الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أجزل الأجر للصائمين ورفع درجاتهم إلى عليين وسلكهم في سلك الملائكة المقربين الحمد لله القائل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أحمدك ربي أن بلغتنا هذا الشهر الكريم فاللهم إنا نسألك يا ربنا أن تتقبل منا صيامنا وقيامنا وأن تغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن تثبت أقدامنا إخوتنا في رحاب الإيمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكل عام وأنتم بخير هذا يوم كريم طيب مبارك من أيام الله تعالى يوم اجتمعت فيه كل النعم إنه يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس إنه يوم الجمعة اليوم الأول من هذا الشهر الكريم شهر رمضان الذي انتظرناه طويلا هل الهلال فمرحبا رمضان شهر به قد أنزل القرآن شهر أطل على الزمان بنوره فتخافتت وتوارت الأزمان شهر له عند المليك كرامة وله هنا بين الأنام مكان رمضان يا شهر الصيام فمرحبا قد جئت بالغفران يا رمضان رمضان جئت مهللا ومكبرا ومناديا كي يذكر القرآن وإنه من حسن الطالع أيها السادة أن يكون هذا النقل الحي من هذه الرحاب الطاهرة رحاب كعبة العلم والمعرفة رحاب الأزهر الشريف الأزهر المعمور هذا المكان الذي شع منه نور الإسلام على أرجاء الدنيا وحمل رسالة التوحيد بوسطيتها وسماحتها إلى الدنيا كلها فالأزهر الشريف هو مرجعية الإسلام ليس في مصر فحسب ولكن في كل العالم الإسلامي قم في فم الدنيا وحي الأزهر وانصر على سمع الزمان الجوهرا أيها الإخوة المؤمنون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات وأن يديم على مصرنا نعمة الأمن والأمان والسلامة والسلام أيها الإخوة المؤمنون ما أحوجنا في هذه الأيام أن تلتف قلوبنا حول هدف واحد أن تلتف جوارحنا حول هدف واحد هو رفعة بلادنا أن تلتف كل أفكارنا حول هدف واحد هو أن ندفع بمصرنا إلى الأمام حيث نبدأ عهدا جديدا من مصرنا الجديدة إخوة الإيمان يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فما أحرانا في هذا الشهر أن نستمع إلى القرآن الكريم آيات بينات من كتاب الله تعالى يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي نستهل بها لقاء الفجر من هنا من رحاب الأزهر الشريف هذه الآيات هي ختام سورة المجادلة وأول سورة الحشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويا

كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله

وما أنفع الله على رسوله منكم فما أوجدتم عليه من فضل ولا ركاب فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أنفع الله

يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله العظيم الفاتحة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم هكذا إخوتنا في رحاب الإمام استمعنا وإياكم إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة ختاما لسورة المجادلة وما يتيسر من أول سورة الحشر تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي وكانت خير بداية لهذا اللقاء المبارك لقاء الفجر الذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة رحاب الأزهر الشريف رحاب الأزهر المعمور ونحن نتنسم عبير اليوم الأول من أيام هذا الشهر الكريم شهر الصيام وقد انطلق منذ قليل مدفع الإمساك ليعلن صوم اليوم الأول من هذا الشهر الكريم وقد انعقدت نية المسلمين في كل مكان على صيام هذا الشهر فاللهم وفقنا لصيامه وقيامه يا رب العالمين إخوة الإيمان عظموا هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن وتعرضوا فيه لنفحات الرحمن وأكثروا فيه من البر والإحسان وتزودوا فيه من الطاعات فإن خير الزاد التقوى حقا شهر الصيام إذا ما جاء يمطرنا غيث السماح وبرد الصفح والغفران والصوم يشفع للإنسان في غده يوم الحساب إذا ما حلق الميزان ما أجمل أن نحتفي برمضان وأن نلقاه بحفاوة وإجلال وأن نصوم فيه إيمانا واحتسابا لله تعالى وأن نجعل من الصوم مدرسة لأخلاقنا ورياضة لأرواحنا وصفاء لنفوسنا ونقاء لضمائرنا وعافية لأبداننا وأن نجعل صوب أعيننا أن نصوم هذا الشهر إيمانا واحتسابا.